فإذا لما نقول الملك اسم من أسماء الله نثبت من خلال هذا الاسم جميع معاني الملك لله سبحانه وتعالى، لأن ال الداخلة على هذا الاسم تدل على استغراق هذا الاسم لجميع معاني الملك وثبوتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وهكذا القول في العليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام وجميع أسماء الله جل وعلا، القول فيها أن نثبتها لله سبحانه وتعالى ونثبت ما دلت عليه من المعاني والصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ولهذا قال أهل العلم أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، لأن كل اسم من أسماء الله دال على معان وصفات يجب أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، بحسب ما يقدر عليه العبد. والعبد يقدر على ما أقدره الله عليه من ذلك، وإلا الرب سبحانه وتعالى لا يحصي أحدا، لا يحصي أحد الثناء عليه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحد يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذه القاعدة المتعلقة بدخول ال على أسماء الله تبارك وتعالى وأن هذا يفيد الاستغراق، مما يستفاد من هذه القاعدة أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة، وهذا باب من الفقه في أسماء الله يجب أن يفهم، أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة. وثمة دلائل كثيرة جدا على هذا الأصل لا بد من ذكرها. الأول أن الله سبحانه وتعالى نعت أسماءه في غير موضع من القرآن بأنها حسنى، قال ولله الأسماء الحسنى، ومعنى وصفها بأنها حسنى أي أنها دالة على ثبوت صفات كمال لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المحامد وحمد نفسه جل وعلا على أسمائه جل وعلا وصفاته، وحمده تبارك وتعالى لنفسه على أسمائه هو باعتبار ثبوتها له جل وعلا على الوجه اللائق به، وباعتبار أيضا دلالتها على المعاني والأوصاف. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المثل الأعلى، قال ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، فله تبارك وتعالى في كل اسم من أسمائه جل وعلا أكمل وصف. رابعا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في القرآن في مواضع عديدة صفات لأسمائه التي أثبتها، فمثلا من أسمائه جل وعلا القوي، من أسمائه سبحانه وتعالى القوي، وقال في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة، أثبت القوة. من أسمائه العليم، وأثبت لنفسه جل وعلا العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن أسمائه الرحيم، وأثبت لنفسه الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، وهكذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى الصفات التي تقتضيها أسماؤه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره. أثبت البصر، بصير ببصر. فإذا الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى، يجب أن تثبت له على الوجه اللائق به وبجلاله وكماله وعظمته. ومن لا يثبت صفات الله التي دلت عليها أسماؤه لم يكن محققا الإيمان بأسماء الله، لأن الإيمان بأسماء الله له أركان: أن تثبت الاسم، وأن تثبت الصفة التي دل عليها الاسم، وأن تثبت الحكم. فهذه ثلاثة أمور تثبت. فمن لم يكن مثبتا للصفات التي دلت عليها أسماء الله تبارك وتعالى لم يكن محققا الإيمان بأسمائه جل وعلا. نعم.